بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية سر إكسير السعادة. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم سر أسرار السعادة. سر أسرار السعادة. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. حفيدي محمد بن هشام. محمد بن هشام فرج، أسأل الله عز وجل أن يجعله قرة عين لوالديه، قولوا أمين، وأن يجعله بركة على والديه وعلى أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومعلش معلش خلي أنا مستريح كده. ومحمد بن هشام من نعم الله عز وجل، وسبحان الله العظيم، قال الله جل جلاله: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فحين توفي والد هشام، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرحم والدي رحمة واسعة، ربنا يرحم أبوك وأبويا. فكانت يعني فقدان الإنسان حين يفقد أحد والديه، فقد يعني بيبقى فقد مؤلم لا يشعره إلا الإبن، مهما كان هذا الأب مريض أو ساكن، يعني حتى لو الأب ده لا يتحرك، لكن وجود أب في الدنيا أو وجود أم في الدنيا هذه من نعم الله علينا، نعمة، وخصوصا لما يكون في الشباب في سن المسؤولية. يعني الشاهد سبحان الله أن يموت أبوه وأن يولد ابنه، فهذه من نعم الله. دائما عندنا في الفلاحين يقولوا إيه، يقطع من هنا ويوصل من هنا، رحيم جل جلاله سبحانه وتعالى. لفت نظري وكنت أتكلم أمس عن الرضا، اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. أنا بقول الرضا سر السعادة، الرضا سر السعادة. فابن القيم كان بيتكلم عن الرضا في مسألة استواء الحالات، أن تستوي الرضا، أن تستوي الحالات عندك، في قول الله سبحانه وتعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ها؟ ولا تفرحوا بما أتاكم. هل هذا ممكن؟ يعني هل هذا ممكن؟ نخلينا في واقعيين في حق الشام، ان ابوه يموت ما يزعلش وابنه يتولد ما يفرحش، هل هذا ممكن؟ هذا ممكن. ما بنقولش ما يفرحش وما يزعلش، ان تستوي الحالات عنده، اللي هي الحالة القلبية اللي هي حالة الرضا عن الله، ان انا راضي انه خد ابويا وراضي انه هو اداني ابني. قال ايه ابن القيم؟ بيقول إن الناس في مسألة الموت والحياة في حالة الرضا، ودي الكلمة اللي بنسمعها كتير، إن هو ما بيبقاش راضي ولا مش راضي، لا راضي ولا ساخط، وإنما على الهوى. المسألة ماشية معاه على هوى. يعني إيه؟ يعني إيه؟ قال لك إن هو ما زعلش لما أبوه مات، يعني مش ساخط على الله إن ربنا خد أبوه، ولا راضي عن ربنا ان ربنا خدمه، وانما الحاله عنده ايه؟ الحاله ايه اللي احنا بنقولها، اللي الناس بتقولها دايما، يعني الموت علينا حق بس الفراق صعب. هو زعلان لانه فاته حظ نفسه من هذا الرجل، وفرحان بحظ نفسه من هذا الولد، وهو ده الخطر، ان يكون الانسان عبد هواه. انما ابقى انا زعلان مثلا على وفاة الوالد، زي ما السيدة أم أيمن لما زارها سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر فبكت، فقالوا: لما تبكين؟ ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت: نعم، وإنما أبكي ها لانقطاع الوحي. إنما أبكي، بتبكي الخير انقطع، يعني أنا أبكي لأن أبويا الوالد أوسط أبواب الجنة، فأنا هبكي لأن الخير ده انقطع، الباب ده تسد خلاص، يعني أنا هرضى بقضاء الله عز وجل، بس هبكي رحمة بأبي هيواجه عمل السنين. لكن زي ما كده بعض الناس لما بيبكي مش بيبكي رحمة بالأب، ولا يبكي رحمة إن الباب الجنة اتقفل في وشه اللي هو كان الوالد أحد أبواب الجنة، وإنما بيبكي ليه؟ لضياع حظه من ذلك الوالد، زعلان إن خلاص ما قالوش أب، بس حظ النفسي هو ده عبد الشهوة. نفس الشيء في الفرح بالولد. اللهم ارزق كل محروم، اللهم ارزق المسلمين أجمعين ذرية صالحة، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، آمين. بنقول إيه في مسألة الولد؟ أن فرحنا بالولد، أنت فرحان بإيه بالضبط في قضية الرضا؟ فرحان بإيه حين رزقت بولد؟ فرحان بإيه؟ هي دي القضية. أنت فرحان بس في إيه؟ خلاص يا عم أنا ارتحت، جزاك الله خير، تعبت الراجل معانا. وعلى حاج محمد الله يكرمك، صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حين يرزق الإنسان ولدا يفرح ولا يفرحش؟ يفرح، بس القضية فيه يفرح بإيه؟ إنه بقى عنده ولد زيه زي الناس، فرحان ليه؟ إنه أثبت رجولته يعني وفحولته، فرحان ليه؟ القضية في حين يرزق الإنسان ولد. نمرة واحد، عارف لما لقي يوسف أخاه بنيامين، سيدنا يوسف غاب عن أبوه كم سنة؟ 40 سنة. سيدنا يوسف غاب عن أبوه 40 سنة، وسيدنا يعقوب عمي 40 سنة من البكاء على ابنه. فبعد كده لما احتال وخد أخوه، فلما خلى بأخيه، أخوه كان اسمه بنيامين، قال له كيف حاله؟ قال تزوجته. قال سبحان الله، ألم يمنعك الحزن علي أن تتزوج؟ قال له أتتجوز وأنا غايب؟ ياه. فقال له لقد فعلت، ولكن أبي يعقوب قال لي يا بني تزوج لعلك ترزق ذرية يثقل الله الأرض بتسبيحه. قال له لعلك ترزق ذرية إيه؟ يثقل الله الأرض بتسبيحهم. هذه الأرض إخوة بتحفظ بالمسبحين. أنتوا شايفين الفساق والفجار ملوا الأرض فسادا، الأرض تمشي في الشارع والعياذ بالله بلاء بلاء، يعني حاجة فجور. وسبحان الله العظيم، أنا بقول إن الشعب ده شعب عجيب، يعني ماشيين في شارع الهرم دلوقتي وأنا جاي حالا، الموتوسيكلات عم فرح، يعني عربيتين ميكروباص وموتوسيكلات عمالين يخبطوا بتاع، وساعه ما شافوني شيخ يعقوب لا يعني هو له في الفسق والفجور وله في الدين، يعني هو برضه محب وبيسمع وعارف، لكن ساعه الفساد ما فيش. ما نسال الله ان يهدي امه محمد، اللهم اهدي قومنا فانهم لا يعلمون، للأسف الشديد مضللين. الشاهد إيه؟ يا سبحان الله العظيم، برضو بسمع الراديو وأنا جاي، كلها أحداث ربنا يهديك يا هشام، بسمع الراديو وأنا جاي عاملين حوار على الهوى ومش عارف مع المشاكل الزوجية ومشاكل البيوت وكلام زي كده. واحد برضو بيتكلم يقول وقد يختلف الزوجان، هي عايزة تنتقب وهو مش راضي، والنقاب لا فرض ولا سنة. قال له صح صح صح، هو إيه اللي صح؟ مين اللي قال ان قبل فرض ولا سنه؟ مين اللي قال؟ يعني سبحان الله العظيم، لما نيجي نقرا القران، القران قال لا فرض ولا سنه؟ الدين قال لا فرض ولا سنه؟ سبحان الله، شيء عجيب. اقصد ايه؟ ان الامه مضلله النهارده، فلما هشام يخلف 10 12 عيل 15 يثقلون الارض. ليه؟ لان ده اللي هيربيهم صح. احنا سايبين الفجار هم اللي عمالين ايه يرموا في الشوارع، بيخلفوا ويرموا في الشوارع، فسق والفجور والنصب والسرقة والكذب والكتر، ولا انتم مش معايا انا غلطان؟ حقيقة حقيقة. البنات اللي ماشية ماشي وحش دي كلها خرجت منين؟ زي بقول كده من البيوت اللي هي تعبانة. لكن الناس المحترمين لما يخلفوا اولاد ويربوهم تربية كويسة، حتى لو البنت مش منتقبة بس برضو محترمة، صح ولا لا؟ مقدمة، عارفة الاصول، بنت اصول. فلذلك قال له ايه؟ قال له يا بني تزوج لعلك تنجو ذرية إيه؟ يسقل الله الأرض بتسبيحهم. ولادك أنت ربنا هيثبت بهم الأرض ويحمي بهم الأرض من الهلاك. مش عايزين نطول عشان الراجل حاطط إيديه ورا ظهره والآن صلى على النبي. طيب صلى صلى الله عليه. سيدنا عمر يقول إيه؟ سيدنا عمر يقول والله إني لأكره نفسي على الجماع لعلي أرزق بنسمة توحد الله. يعني يقول أنا ماليش نفس في موضوع الشهوة, شهوة جماع النساء, ولكن عشان أجيب عيال. النهاردة اللي بيقولوا لك ما تجيبش عيال, وقالوا لي إعلانات في التلفزيون شغالة اليومين دول كتير قوي إن ولد وبنت كفاية قوي, هتوكلهم منين؟ هو أنت اللي بتوكلهم؟ مين اللي بيوكلهم؟ سبحان الله العظيم يا أخي, أنت بتكذب القرآن كده بقى. وما من دابة في الأرض النملة يا أخي إلا على الله يرزقها, فهي ربنا هيرزقك أولاد وما يلاقوش شكله. ده يوم ما خلق الأرض ربنا قال إيه؟ وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. بس اسعى وانت تلاقي رزقك, سبحان الله العظيم. عشان كده بنقول إيه؟ إنك أنت اوعى حد يقنعك إن ولدين كفاية. قول لي أنت كده لما تقابل النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة, مش هو اللي قال تناكحوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم؟ لما تقابلوا يوم القيامة في إيدك 20 عيل ولا في إيدك عيلين, يفرح بيك يفرح بأني واحد فيهم؟ قول لي يا عم عايزين نربيهم تربية كويس. يا ابني مش انت اللي بتربي, ربنا اللي بيعين. بس حتى قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. رزقهم جاهز, بس المهم احنا بنقول ايه؟ اوعى تعمل بقى الجهال بيعملوه انك انت تخلف وترمي. لا, ربي وعلم وراعي وانفق. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال أنفق ينفق عليك ولا توكي فيوكى عليك. مشكلة أهل زماننا ومشكلة أهل عصرنا, هشام اقعد ما تنشغلش أنا جنبية سيفيني ذاك الله خير, ما تعملش إعلان للحاجات دي. صلى على رسول صلى اللهم صل. ما بتصلوش على النبي ليه؟ صلى الله عليه وسلم. مشكلة أهل زماننا في فتنة المال, حب المال. الناس النهاردة بتحب الفلوس, بس ما بيحبوش الفلوس. يا ابن عود الله يرحمك جزاك الله خير أحسن الله إليك. الناس في زماننا عندهم فتنة المال فعلا. الناس بتحب الفلوس, بس مش بيحبوا الفلوس عشان يصرفوها. اسكت اسكت. بيحبوا الفلوس عشان يكنزوها فعلا. كتير من الناس عنده فلوس, بس الفلوس دي عمال يكتر فيها ويكتر فيها, ما بيستمتعش بيها. هي دي المصيبة الكبيرة. أنا بقول لك اصرف على أولادك, بحطر غرقهم أدم معاك. لو ما معاكش تبقى إيه؟ معذور. ربنا قال كده لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. اصرف ما تخافش, اصرف وربنا هيصرف عليك. انت تقول خليهم عشان العيال عشان المستقبل. يا ابني مستقبل مين؟ الله يرحمه ابن اخويا الواد محمد ابن اخويا احمد, مات الله يرحمه رحمة واسعة. لما يا ابني اتجوز كان عنده 21 سنة, وانت احنا بنجوز ولادنا من سن 16 سنة. فيا ابني اتجوز يقول بس اعمل مستقبلي, مات ولم يتزوج. فين المستقبل بقى؟ في التربة. انت ما تعرفش مين اللي هيفحطر الفلوس دي ومين اللي هيصرفها, ما تعرفش مين اللي هيموت ومين اللي هيعيش. فلذلك نقول ايه؟ يا ابني انفق وربنا يرزقك, انجب اولاد, والاولاد دول اهم حاجة في الدنيا. اهم حاجة في الدنيا انك تربيهم, اهم حاجة في الدنيا انك تربيهم. ربيهم صح. اول واجب في التربية ان يشرب هذا الولد الاسلام, يطلع مرتبط بالدين. هي دي القضية, ان الولد الصغير اول ولد ما يفتح عينيه يفتح عينيه على الاسلام. عايزه يفتح عينيه يلاقي قدامه مصحف, يلاقي قدامه الله جل جلاله, يلاقي قدامه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول ودانه ما تتفتح تتشق يسمع الله اكبر, يسمع الاذان, يسمع قرآن في البيت, يسمع تسبيح امه وهي بترضعه وقريتها القرآن, تسقيم على بنها دين. هو ده دي العصمة الوحيدة. دول كده اللي كانوا بيتكلموا في البرنامج اللي قلت لكم سمعته وانا جاي في الطريق في إذاعة القرآن الكريم, بيتكلموا ازاي نحمي البيت من الانحراف. عمالين يتكلموا كلام فارغ كلام نظري. نحمي البيت من الانحراف نكون اخلاق الاسره المسلمه بالدين. ما فيش حاجه غير ايه؟ غير الدين، صح ولا لا؟ يعني الزوجه ايه اللي يمنعها انها تخون زوجها؟ واساليب الخيانه النهارده بقت في منتهى السهوله، التليفونات، صح ولا لا؟ البلاء الجديد اللي اسمه التليفونات والمعاكسات، ايه اللي يمنعها؟ الا مراقبه ربنا، صح ولا لا؟ يعني اذا كانت هي جوزها عميها فلوس هتلاقي اللي يديها حب، واذا كان عميها حب هتلاقي اللي يديها فلوس، واذا كان اديها الاثنين هتلاقي اللي مش عارف يخضع ويذل ليها ويقول لها انا الكلب اللي بتجريه في ايدي الى اخره. هتلاقي حاجه مش موجوده، هتفتن. ايه اللي يمنعها من الفتنه ويعصمها؟ بس الدين، بس الدين. ايه اللي يصنع الاخلاق ويثبت الاولاد؟ الدين، بس الدين. فلذلك اهم حاجه ان احنا اولادنا دول نسقيهم دين، نشربهم دين، نحميهم بالدين، نحصنهم بالدين. اسال الله ان يهدي اولادنا واولاد المسلمين، وان يبارك في محمد بن هشام، وان يجعله ذريه صالحه. اللهم انبته نباتا حسنا. اللهم انا نسالك ان تحفظ اولادنا. اللهم احرسنا وازواجنا واولادنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا بركنك الذي لا يضام، ورد عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين وأذى المؤذين وأعين الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين، وكن جارا لنا من خلقك أجمعين يا قوي يا متين. اللهم اجعل محمد بن هشام بركة علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارزق كل محروم ذرية صالحة. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، نجنا من الفتن وأولاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل بيوتنا مليئة بالإسلام، مشعة بالإسلام، منيرة بالإسلام، ثابتة بالإسلام، محفوظة بالإسلام. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واحفظنا بالإسلام دنيا ودين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. جزاكم الله خير، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. سر أسرار السعادة، سر أسرار السعادة، سر أسرار السعادة.